هذه الشدة وبسبب ضرب الأعناق والرقاب. وفيها أيضا يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله. بيت ثالث بعد هذين البيتين يرتجز ابن رواحة كان شعره شعرا طويلا يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تمثيل ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله. ثم مات رضي الله عنه في العام الثامن من الهجرة في غزوة مؤتة شهيدا أميرا كما مر معنا. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نطح النبي. صحيح شعراء النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلمات مؤثرة أشد من واقع النبي. هذا منهم عبد الله بن رواحة وحسان ابن ثابت وجماعة. ففيه جواز إنشاد الشعر في حرم الله ما دام هذا الشعر فيه ذكر الله أو الدفاع عن الإسلام أو مدح هذا الدين وبيان محاسنه وذم دين الكفار. قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي متى عهدنا به؟ الليل. قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سامورة قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر يتناشد يعني يطلب بعضهم من بعض أن ينشد أحدهم الشعر المحمود. يتناشدون مش معنى ينشئون في فرق بين يتناشدون وينشئون. يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت أي ساكت عنهم لأنه لم يمنعهم من إنشاد الشعر. وذكر أمر الجاهلية لحسن خلقه في عشرتهم وزيادة في ألفتهم ومحبتهم لهم صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم يقول كان في بعض الروايات ما نفع صنم أحدا مثل ما نفعني صنمي فإني جعلته من الحيس لما كان لي من لما كان لي من الكيس فنفعني في زمن القحط وما كان معي من الراد عمل من الحيس معنى شيء من الدقيق والسمن والعسل عمل الصنم من هذا نفع ولا ما نفع. عند الجوع عند القحط أكلوا فكان بعضهم ربما يقول هذه الأبيات والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ويضحك أو حتى تبدو وتظهر نواجذه عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول رأيت ثعلبا صعد فوق صنم وبال على رأسه وعينيه حتى عمي والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك. فقلت أرب يبول الثعلبان برأسه الأبيات والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم. فالشاهد من هذا أنهم كانوا ينشدون الشعر ويقولوا يعني ويتناقلون الشعر والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر ساكت لا ينزل عليه. وربما هذا كان في المسجد أحيانا ربما يكون هذا في المسجد أحيانا أو في بعض الروايات. المقصود ما دام هذا الشعر ليس بالشعر الفاحش ولا البذيء فالشعر كالكلام

وجدها عند أهلها في حالة شديدة كما قال الله سبحانه وتعالى إلا بشق الأنفس، فجعلني في أهل صهيل وهي الخيل وأطيط وهي الإبل ودائس البقر وملقي ماشية البقر، فعندهم أقول فلا أقبح. يا سلام، أمير معززة مكرمة، وأرقد يرحمك الله وأرقد فأتصبح. مش هي بقى اللي هتكون تخدم وتشتغل، لا، وأشرب وأتقمح. أم أبي زرع حمتها، في واحدة بتمدح حمتها اليوم قريب. طيب يعني ممكن تمدح الجيران كلهم والنساء كلهم وكل إلا حمتها؟ عفوا لقد انتهى نفذ رصيدكم عند الحمى، خلاص مفيش رصيد، كل الناس في رصيد بس عند الحمى مفيش رصيد إلا من رحم الله. والواجب إن المرأة تكون مع حمتها تعاملها زي ما تعامل أمها وأحسن، هذا هو الواجب. قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداع. قالوا العقوم هي الأواني، وبيتها فساع. عندكم بالخولة بالحق، هي بالحق بالحق. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، ولد كده ايه نحيف وخفيف بالسمين بقى ما يعرفش يمشي ولا يتحرك، بطيء. لما يكون نحيف لو توصيه حاجه بسرعه يجري ويرجع سريعا. مضجعه كمسل شطبه، مثل السيف كده ايه الرفيع. وتشبعه ذراع الجفره، الجفره هذه ها ولد المعزه الصغيره، ذراع الجفره صغير معنا. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طول قوع أبيها. يا سلام، اليوم لما يكون عندك بنت القوع تقعد تحمد الله ليل نهار، ولا ولد يطوعك سبحان الله تشكر الله ليل نهار. قال وملء كسائها، وطوع أمها وملء كسائها، وهذا مدح له للبنت. إنما شوف الولد كما سل شطر، والبنت ملء كسائها، هذا فعلا مناسب للولد وهذا مناسب للبنت. قالت وغيظ جارتها، جارة أبي زرع، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنشره ولا تنقض تنقض ميرتنا تنقيفا بالقاف عنده فيصل معناه يعني ما ايه، لا تبعثر في الغله ولا في الرز ولا كده ولا يمين ولا شمال. يكون اهل البيت محتاجين كيلو رز، هي تعمل 5 كيلو رز، ما ينفعش، راحت الدنيا بلدت. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقض ميرتنا تنقيفا. هذا مهم جدا يا اخوه، حفظ السر في البيت مهم. بعض الناس بعض أراد أن يختبر زوجته في حب السر معنا، فأصبح من الصباح فوضع جنب الوسادة بيضة، فقال لزوجته البيضة هذه ما رأيت البيضة، قالت من أين جاءت؟ قال يعني من الله عليها فقصتها. وإياك أن تخبري أحدا، إياك أن تخبري أحدا، إياك. فمشى الرجل بالعمل وهي راحت عند الجيران من السطح، زوجي أتى ببيضتين مش بيضة واحدة، ما جاء الظهر إلا والقرية كلها فلان من فلان أتى بمئة بيضة، فأصلها بيضة وأراد يختبرها. فقال الأمير أمير المدينة قال ائتوني بالرجل ده اللي بيطلع البيضة منين؟ قال ممكن تجيبوا لي الرجل هذا؟ فراح قال يا امير المؤمنين انا في امان وحل من العقاب. قال له ايش في اصل المساله ايه؟ قال والله يا امير المؤمنين انا وجدت يعني نقطه واردت ان اخبر زوجتي، فاردت قبل ان اخبرها اعرف فيها هتحفظ سري ولا لا. قال ما هي النقطه؟